إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا أوان مجلس القراءة للشمائل المحمدية من كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي، وإن كنت أنسى فلا أنسى الإخوة والأحبة الحاضرين أن مدارسة الشمائل المحمدية على نحو منهجي سني سني مما يقوي إيماننا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومما يزيد محبته في قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ومما عساه أن يدفعنا إلى التأسي والاقتداء بسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، ومما لعله ييسر ويسهل بلوغنا لإدراك شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لم تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، هذه شمائله مبرأ الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وقد بلغت بكم عند حديث عبد الله بن أبي زياد، قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، وأرى من الناحية العلمية حتى يدرك الحاضرون ويستوعبون ويحفظون ويتدبرون أن أقسم محتويات كل مجلس إلى مقاطع: المقطع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، عقب كل مقطع سؤال أو سؤالان وجههما للحاضرين ليجيبوا، لأن القصد هو الاستيعاب والحفظ والتدبر. قال الإمام أبو عيسى الترمذي، هذا المقطع الأول: حدثنا عبد الله بن أبي زياد. عبد الله بن أبي زياد هو عبد الله بن الحكم القطواني، وهو ثقة. قال: أخبرنا سيار ابن حاتم العنزي، صدوق له أوهام. قال: أخبرنا سهل بن أسلم العدوي، صدوق، وصدوق دون ثقة، وصدوق وصف مبالغة بصدق من وصف بها. عن يزيد بن أبي منصور، يزيد ابن أبي منصور العدوي لا بأس به. عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجوع. عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه عن حجرين، رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه عن حجرين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإسناد فيه ضعف، والحديث له شواهد يكون بها حسنا لغيره، هذا درجة الحديث. وقفة مع بعض أدبيات أبي طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة هو زيد بن سهل، أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري، وهو بنفسه كان يقول مترنما: أنا أبو طلحة واسمي زيد، أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في سلاحي صيد، أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في سلاحي صيد. هو زيد بن سهل، أبو طلحة هو زيد بن سهل. ماذا تتحدث في أخلاقه؟ وقلت وقوفي عند رواة الحديث ليس ضربا من تضييع الأوقات، وإلا لتمكن الإنسان من أن يجرد المتون من أسانيدها، لكني أقصد بالوقوف عند أدبيات الرواة حتى ندرك جلالة قدر رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف هم من أخلاق ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كانوا مجانبين لأدبيات رسول الله مع علم وحفظ، على حد قول القائل: سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. لا ورب الكعبة، بل كانوا ألصق ما يكونون لما رووه. ماذا تتحدث أو نتحدث عن أبي طلحة؟ ما أريد أن أسرد تاريخيا ومولد ووفاه ورحلات، ولكني أقف والكتاب في الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام عند أدبيات وأخلاقيات أولئك الأئمة الأماجد الأماثل الأفاضل رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. أتحدث عن بذل، أتحدث عن صبر، أتحدث عن كرامة أكرم الله بها أبا طلحة. أما البذل، وما أدراك ما البذل؟ في صحيح البخاري لما نزل قول الباري جل جلاله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا رسول الله، والله إن أحب مالي إلي بيرحاء. وكان هنا بالقرب من باب عبد المجيد في ظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحب مالي إلي بيرحاء، حائط بستان ممتلئ بألوان الثمار. وإن الله تبارك وتعالى قد قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أشهدك يا رسول الله أن بيرحاء صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. انظر إلى النفوس، إلى نفوس سليمة، كما الحال في قلوبهم وألسنتهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: ذلك مال رابح، بالباء والحاء المهملة، ذلك مال رابح. وفي لفظ صحيح إحدى روايات ونسخ البخاري: ذلك مال رايح، بالياء المثنات والحاء المهملة، ذلك مال رايح. رابح عرفناها من الربح، تربح عند الله بصدقتك وادخارك لهذه الصدقة عند الله. لكن ما معنى ذلك مال رايح؟ يعني يروح ويغدو عليك أجره حيا وميتا، وتنتفع بذلك يوم القدوم على الله عز في علاه. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طلحة؟ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. ولكن لاحظون في لفتة تربوية مع كونها إيمانية وأدبية، ولكن أرى أن تضعها في أقربائك، ولكن أرى أن تضعها في أقربائك. لاحظ، هذا من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وضع الشيء في موضعه، ما هو تبر صديقك وتتفانى في إركابه وإطعامه وشرابه، ووالداك ما ينالان ولا عشر هذه الأخلاق والأدبيات. هذا يدل على شيء من السخف وعدم الحكمة والحنكة في التصرف. ذلك مال رابح، ولكن أرى أن تضعها في قرابتك. فوافق أبو طلحة، وافق أبو طلحة على الفور، لأن التوجيه ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وأزواجه وذريته. فدعا قرابته وقال: بيرحاء صدقة عليكم، خذ وخذ وخذ. أين هذا من تقريب الأصهار وإبعاد الأرحام؟ هذا يدل على أن صاحب هذا السلوك لم يدرك قول الباري جل جلاله: الأقربون أولى بالمعروف. هذا يقع لنا كثيرا عفى الله عنا، أهل الزوجة، قرابة الزوجة، والد الزوجة، والدة الزوجة، قرب، أكرم، أهدي. ليه؟ لأن وراء ظهره من إذا غضب أغلق غرفة النوم. لكن والداه حيث رفعت الكلفة، لا سيما إذا كانا شيخين كبيرين، لا سيما إذا كانا عاجزين مقعدين، ما هو إلا الاكفهرار، وما هو إلا الفرار، وما هو إلا الاتهام بالخرف والعجز، ها، وعدم الالتفات إليهما. لكننا ما نتعامل مع الخلق، نتعامل مع خالق لا تخفى عليه خافية. انتبه، وكما تدين تدان. وفي الصحيح أيضا، في صحيح مسلم، يخرج أبو طلحة في خرجة أو سفرة ويترك ولدا مريضا، فلما رجع وقبيل رجوعه مات الولد. ماذا صنعت أم سليم زوج أبي طلحة؟ ماذا صنعت أم سليم زوج أبي طلحة؟ ما لطمت ولا ولولت ولا صاحت ولا شقت، ها، ولكنها تزينت واغتسلت وتعطرت. ابنها مات، فلذة كبدها هلك، تزينت وتعطرت كأجمل ما تصنع امرأة تريد رضا الله ثم رضا زوجها. فلما قدم من السفر ما قالت له مات الولد ولا شيء، وإنما قربت له العشاء وقربت نفسها إليه، فأصاب منها ما يصيب الرجل من زوجته. ثم بعد ذلك لما قام واغتسل قالت له يا أبا طلحة، أرأيت لو أن جيرانا أعاروا جيرانا لهم عارية ثم جحدوها، هل هذا حق أم باطل؟ قال ليس لهم، هذا باطل، ليس لهم أن يجحدوا هذه العارية. قالت فإن الله أعارك ابنك وقد قبضه إليه، فاصبر واحتسب. فصبر واحتسب، لكن حتى الأنين والناحية النفسية ما كانوا يرجعون إلى ذوي الأمراض والعاهات الأخلاقية والأدبية. ها؟ يرجع الصاحب إلى رجل يقول له والله أنا مهموم يا أخي، أنا مهموم. قال له مهموم؟ قال نعم. قال أنت كم تدخن في اليوم؟ قال بكت واحد. قال لا خذ ثلاثة مرة يزول همك. وإذا بلغ من الإجرام ما بلغ قال أنت تدخن وتشيش، ما يكفيك هذا لزوال همومك، خذ هذه الحبة، حبة كبتقن، ها أكرم الله السامعين، تناول منها في اليوم 10 حبات إن شاء الله تغيب، يغيب حتى عن الحياة ويغيب عن عباد الرحمن ويدخله في عباد الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. رجع إلى المرجعية لأنها ناحية إيمانية قلبية عاطفية. من المرجعية؟ من المرجعية؟ شيوخ وقف أحدهم على طرق ما أنزل الله بها من سلطان، طرق تحمل بعض الأقوام على مذهب وأسلوب رسول الله، ما بال أقوام. يأتيني شاب يقول أنا عندي أبي وجدي هنا بينكم، بعدما تصلون العشاء يعيدون صلاة العشاء، تصدق هذا ولا ما تصدق؟ ليش؟ إيش يحملون من عقيدة؟ إيش يحملون من عقيدة؟ هؤلاء ما فارقوا الجماعة وأعادوا الصلاة إلا وهم يحملون عقيدة يعتقدون أننا نعتقد غير ما يعتقدون، وهذا هو الصحيح والصواب. يستغيثون بغير الله، يستغيثون بالأولياء والأضرحة، ها؟ ولذلك يرون أننا مشركون وأنهم موحدون. وإنا لله وإنا إليه راجعون، يا رسول الله حصل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بارك الله لكما في غابر ليلتكما، وبارك الله لهما ورزقا ابنا سمياه عبد الله، عبد الله. ولما ولد هذا قالت أم سليم لأنس، هذه أيضا سنة، انتبه، بعضنا يقول الولد وهو صغير سبحان الله سفيه، الولد وهو صغير أقول له الله يقول لا ما في الله، أقول له اسمع قرآن يقول لا من يسامع قرآن. تعرف ليش؟ منذ الصغر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، هل حنكته؟ هل بركت عليه؟ هل عققت عنه؟ هل ذهبت به لأحد العلماء الصالحين أو ذهبت لأحد العلماء الربانيين وقلت له أدعو الله لابني بالصلاح وحفظ القرآن والحفظ من الشيطان كما صنع أبو طلحة كما صنعت أم سليم؟ قالت لأنس لما ولد لها عبد الله يا أنس اذهب به قبل لا يطعم من أحد، أبدا ما أحد يطعمه قبل أن يطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب به إلى رسول الله. ذهب أنس رضي الله عنه بهذا الغلام المبارك ووضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ رسول الله، انتبه هذه سنن متداخلة الآن، أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجوا من عجو المدينة، عجوا من عجو المدينة، فلاكه حتى لان في فمه وقذف به في فم الصبي عبد الله هذا الصبي المبارك، فكان أول ما دخل في بطنه بركة هو هذه العجوة المباركة من مدينة رسول الله المباركة ومن سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سنن متداخلة، أن الولد يحنك، وأن التحنيك معناه أخذ شيء من التمر، وأن التمر لو كان من نوع العجوة، وأن العجوة لو كانت من عجوة المدينة، وأن القذف في فم الصبي قبل أن يشرب وقبل أن يطعم، ودعك من الجعجعة في هذا الوقت، لا بد من تنقيط، لا بد، خل التنقيط بعد تطبيق السنة، قد ينقطون شيئا من العلاجات أو الأشفية أو المضادات، لكن أولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويروي الإمام أحمد في الفضائل وغيره، والحديث صحيح، أن أبا طلحة لما بلغ من الكبر عتيا وشاخ كان يردد قول الله تبارك وتعالى من سورة براءة: انفروا خفافا وثقالا. وقد بلغ من الكبر عتيا، فقال لبنيه: جهزوني، أريد أن أغزو في سبيل الله. فاجتمع أبناؤه البرر حوله. انتبه لهذا البر، ما هو كعقوق أولئك عندما أراد الأب، ها، لما بلغ من الملياردير عندما أراد أن يتوب، فجمع أبناؤه وقال: يا عيال، أنا أبغى أتوب من الربا، فلكم رؤوس أموالكم. إيش اتهموه الأولاد؟ إيش اتهموه؟ قالوا: ترى هذا جن، أبونا جن، يبي يضيع لنا الملايير بعد عشرات السنين، هؤلاء عاقون ورب الكعبة. أما أبناء أبي طلحة فأرادوا أن يذكروه وذكروه، فقالوا له: يا أبتاه، لقد غزوت مع رسول الله، يا أبتاه، لقد غزوت مع أبي بكر، يا أبتاه، لقد غزوت مع عمر، نحن نكفيك الجهاد والغزو، نحن نجاهد بدلا منك. فقال: جهزوني. وأصر: جهزوني على إيه؟ على دمار وخراب وإزهاق الأنفس البريئة كما يفعل بعض المتنطعين والمتشددين، لا ورب الكعبة، جهاد وغزو في سبيل الله منضبط بالنصوص الشرعية والقواعد المرعية. فجهزوه وغزا ومات رضي الله عنه وأرضاه، مات ولم يجدوا جزيرة، كان في السفينة، لم يجدوا جزيرة يدفنونه فيها، ما تعجلوا وألقوه في البحر. بحثوا 7 أيام عن جزيرة ليدفنوا أبا طلحة فيها، ما وجدوا جزيرة، إلا بعد 7 أيام وجدوا جزيرة فدفنوه. هنا كرامة. قال الراوي: والله ما تغير شيء من جسد أبي طلحة، ما تغير شيء من جسد أبي طلحة. صحابي جليل مجاهد في سبيل الله، خرج مجاهدا في سبيل الله وبصحبة مجاهدين، من أولى بالإكرام والتكريم من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. يقول: شكونا إلى رسول الله الجوع، شيء جبلي فطري، إذا وقع للإنسان فصار جائعا يشكو الجوع، وليس هذا من باب التسخط من القضاء والقدر. فأنس بن مالك يقول كما في الصحيح: يقول أدركت 70 من الصحابة من أهل الصفة وهم جياع عرات، إذا وجد أحدهم إزارا لم يجد كساء، وإذا وجد كساء لم يجد إزارا، وإذا سجد أحدهم غطى على عورته حتى لا تنكشف عورته. شوف الآن كيف الشبع، شوف عيال الشبع الآن البطر. أنت عندك أمريكي، سيارة أمريكي، أنا مرسيدس، أنت أمريكي لاكسز، كل سنة سيارة جديدة ورجل على رجل، ها، وبطر واستهزاء وسخرية من عباد الله المتطوعين. شوف اللحية، شوف الثوب، شوف الوهابيين، شوف هؤلاء المتطوعين، شوف يقول لك خلي المرأة وقرن في بيوتكن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نحن إذا رجعنا إلى هذا المستوى والله ليقفن اليهود وقفة رجل واحد مطبقين أطماعهم التوسعية. دولة صهيون دولة اليهود من الفرات إلى النيل، دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. ها؟ لماذا؟ لأنهم يرقصون ونحن نرقص، لأنهم يتهتكون ونحن نتهتك، لأنهم يشربون خمر ونحن نشرب، إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. ها؟ ها؟ إيش زادوا عنا؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون. اللهم قوي رجاءنا، اللهم قوي رجاءنا، وقوي اعتصامنا بكتابك وبسنة نبيك بعد الاعتصام بك، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. شكونا الجوع وأتينا إلى رسول الله، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله جوعا، وكشفوا عن بطونهم، وإذا بكل واحد ربط حجرا، وإذا بسيد الخلق الذي خير أن يكون ملكا أو أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا ورسولا تواضعا لله، وإذا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يرفع عن بطنه الشريف عن حجرين، يرفع عن بطنه الشريف عن حجرين. وهذا ما دلالته؟ معناه أن جوعة رسول الله أشد من جوعة الصحابة، أن جوعة رسول الله قائد أعلى أسوة قدوة. قل ما شئت من ألقاب أهل الدنيا، لكن يبقى لقب الآخرة هو الذي هو المهيمن، هو النبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المتواضع لربه. هو يجوعون وهو أجوع، يشتد عليهم والأمر عليه أشد قدوة، مو يخرج عليهم البطن نازلة وهم شادين على بطونهم حجرا حجرا. ها؟ وبعد ما يكرع الواحد ويأكل من الاستيكوزا ويأكل من جميع المأكولات البحرية يقول هؤلاء ليش عرات. والله مرة من المرات ذهبنا إلى إحدى البلدان الإسلامية يا أخواننا، والله يبكي الإنسان، والله يبكي. ما أدري الهوليدين أو المريديان، ها، فيه وفد نزلوا في هذا الفندق الفاره، بعد كل دقيقة يقدم طبق طعام، طبق أوروبي، طبق هندي، طبق صيني، ثم تأتي من عند النافذة تنظر إلى الشارع، والله عرات، والله عرات، ما يسترهم إلا سراويل بالية وقمص لا تكاد تستر عورة. ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لو أدى المسلمين حقوق هؤلاء الفقراء والمساكين وتواضعوا لله رب العالمين ونزل المليارديرات وأخرجوا الزكوات والصدقات، والله ما بقي في دنيا المسلمين جائع ولا عار. طيب واحد أنا أعرف إيش سيدور في الصفوة، إيش سيدور في عقل الصفوة؟ واحد يقول هذه نغمة النشاز. إيش يريد؟ يريد اشتراكية، يعني يكوشون على الأراضي وإنه ما يكون للإنسان حق أن يجمع. لا لا لا، لا تفهم غلط يا شيخ، لا تفهم غلط، ولكني أقول للراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، أخرج الزكاة وأخرج الصدقة وأبقي على رصيدك كما هو، ما في اشتراكية. قال واستفز قومه فأطاعوه، ها قال اشتراكية عظمى، حتى وفي الحج برضو يرفع هذا الشعار على مخيمات حجاج بلده من غير خوف ولا حياء من الله عز في علاه، وهو في أرض التوحيد والإيمان يرفع علم كبير يقول الاشتراكية العظمى. تعرف اشتراكية عظمى ايش معناها؟ معناها أنت تمجد الشيوعية الذين لا دين ولا إله، لا إله والحياة مادة، ها لا إله، يقولون لا إله والحياة مادة. ولذلك عندما يقال علمنا زندقة، هذه مصيبة المصائب، يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذا هو الإلحاد بعينه. الأرض أرض الله والسماء سماء الله ونحن عبيد الله، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه، لا يحكم في أرض الله إلا شرع الله، هذا هو العظمى، هذا هو العظمى، مع ضوابط شرعية وقيود مرعية لا يظنن الإنسان. طيب بعض الناس، بعض العلماء لفت النظر قال هذا يدل على أن الجائع إذا وضع شيئا على بطنه ولفه عليه فإن ذلك مما يعينه على تحمل الجوع، لأنه شيء من الربط للمعدة، والربط في هذا الحديث بإقرار سيد الخلق ورسول الحق. الآن أقول في العيادات اللي حقون الرجيم، أقول لحقون الرجيم الآن في العيادات إيش يقولون إذا كان الواحد يعاني من السمن، من السمن، من السمن والسمنة، إيش يقولون؟ يقولون عندك خيار، إما أن تقتصر على الطماطم والخيار، وإما أن ندبس المعدة تدبيس للمعدة، وإما تأخذ الحزام. قال أخذ الحزام أعمل بإيش؟ قال يشد على الخصر شد محكم، وضع هذا في حول معصمك. ليش هذا حول معصمك؟ هذا حول المعصم حتى إذا زاد شيء في الجسد فإنه يضغط على المعصم ويسبب ألم، مما يحتاج إلى أنه يلغي، لابد أنه يلغي هذا الطالب للرجيم شيء. فهم الآن في مصطلح هذا العصر ها يذهبون إلى الجوع، هذا الجوع كيف يطلبونه؟ يطلبونه بأنواع من الرجيم، من أنواع الرجيم يشدون على بطونهم. أولئك الصفوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعالجون سكرات الجوع بشد الحجر على البطن، بشد الحجر على البطن. وفي هذا يقول البوصيري رحمه الله في البيتين الثلاثين والحادي والثلاثين، يقول وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم صلى الله عليه وآله وسلم. هنا سؤالان في حول هذا المقطع. السؤال الأول ما اسم أبي طلحة؟ وثانيا أذكر لي ولو بالمعنى شيئا يدل على حبه وتفانيه للصدقة والإنفاق في سبيل الله. بسم الله، لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بيرحى هو صدقة لله، احتسبوا ذخرها وأجرها عند الله عز في علاه. ما دلالة ربط الصحابة حجرا على بطونهم وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرين على بطنه؟ أريد دلالتين، هناك دلائل ولكن أريد دلالتين. نعم الأخ العماني أبو الشماخ، نعم أنت، أي نعم فضل على ما تعرض له أولئك السلف من الجوع ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه. نعم. وثانيا يدل على ربط حجرين، يدل على أن ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع أشد مما أصابهم رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة. الحديث مروي عن أبي طلحة، لكن الإمام الترمذي استغربه، وهذه غرابة نسبية كما مر بنا في المصطلح، هذه غرابة نسبية. استغرب الترمذي الحديث من حديث أبي طلحة عن أنس عن أبي طلحة، وهذا فيه لطيفة لأنه من رواية صحابي عن صحابي، وفيه فائدة حديثية أن مثل هذا أيضا قد يكون من رواية أنس مباشرة، وقد يكون من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة لدى أهل الحديث. قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، هو الإمام البخاري رحمه الله، حدثنا محمد بن إسماعيل، هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي البخاري، من أدبياته، وهذا ذكرته مرورا سريعا، أرجع فأنبه، من أدبيات الإمام البخاري رحمه الله أنه ذكر من الأحاديث في جامعه الصحيح كم حديثا؟ 7275 حديثا، على الأفصح في اللغة العربية ذكر 75 و200 حديث و7000 حديث، كما جزم بذلك أبو عمرو بن الصلاح. هذا ناحية علمية، نقترب قليلا من الناحية الأدبية. قال: انتخبت كتاب الجامع من 600,000 حديث. برضو جانب علمي حديثي، نقترب من الجانب الأدبي أكثر. قال: ما من حديث أثبته في الجامع ذكرت لكم نصا ثم وجدت نصا أبلغ منه. النص الذي ذكرته من قبل ما أثبت حديثا إلا وصليت ركعتين ثم أثبت هذا الحديث أو خرجته في نص أبلغ، ذكره صديق حسن خان في كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة عن الإمام البخاري، قال: ما أثبت في الجامع حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين. اضرب إن كان عندك آلة حاسبة 7275 في ركعتين، قرابة 15,000 حديث. علم وعمل، ما هو علم متى الشهادة وين المنصب، ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أبا بكر، دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه خيرك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، وتجلو ما بعينك من عشاها وتهديك السبيل إذا ضللت. إلى أن قال يوصي ابنه أحد علماء الأندلس: فلا تأمن سؤال الله عنه بعلمك قد علمت فما عملت. فلا تأمن سؤال الله عنه بعلمك قد علمت فما عملت. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا المجلس المشهود أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب حتى نلقاك وأنت راض عنا. حديث 75 طويل، ما أدري تريدون ننتقل إلى السيرة النبوية؟